هو الرحمن الرحيم الرحيم هو الله العزيز الجبار المتكبر كبير. الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن الملك الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان Oh,

فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.

كان مرسلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت الرحيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وجهال همومنا، وأن ترزقنا حق تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين، وأن تجعلها في الدنيا رفيقا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. وهكذا يا اخوة الإيمان والإسلام، سمعنا من آيات الله البينات، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة، الإذاعة الصوتية للأنوار الكهربائية إدارة الحاج حمدي المهدي بمحل الدملة، مخازن الفراشة الكبرى وكسر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية، والخدمة في النقاط الممتازة إدارة الحاج سعيد الباز المقيم بمحل الدملة شارع البحر. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة، الإذاعة الصوتية للأنوار الكهربائية إدارة الحاج حمدي المهدي بمحل الدملة، مخازن الفراشة الكبرى وكسر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية، والخدمة في النقاط الممتازة إدارة الحاج سعيد الباز المقيم بمحل الدملة شارع البحر. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.